الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكان الكلام في الدرس الماضي على الشفاعة. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين، يعني على جوازه، لأنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا. مثلا عندما تقول: يا فلان اشفع لي عند فلان في أنني أتقدم إليه أخطب ابنته، هذا جائز. آخر يذهب عند قبر يقول: يا ولي الله فلان اشفع لي عند فلان أن يقبل خطبتي في ابنته، هذا استشفع بحي وهذا استشفع بميت، ففعل هذا الثاني باطل لأن الميت لا قدرة له على ذلك. ولهذا قال: فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا. وقوله من أمور الدنيا أخرج أمور الآخرة، فإنه لا يستشفع فيها بأحد قطعا، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بعبد صالح. فلا تقول: يا رسول الله اشفع لي، هذا لا يجوز. قل لله الشفاعة جميعا، وإنما تقول: اللهم شفع نبيك فيا، فتطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، ولا تطلبها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال: وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الشافع المشفع. الشافع واضح، يعني الذي يطلب الشفاعة، المشفع أي الذي تقبل شفاعته، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، يعني لفصل القضاء، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. هذه الشفاعة التي لفصل القضاء هي المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه، هو المقام المحمود الذي يقومه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحمده الناس أجمعون. وهذه الشفاعة مع أنه يشفع في فصل القضاء للناس أجمعين يستفيد منها المؤمنون فقط، أما الكفار فلا يستفيدون منها، لأنهم إذا فصل قضاؤهم انتقلوا إلى جهنم، فالمكان الذي كانوا فيه خير لهم، فماذا استفادوا من الشفاعة؟ لم يستفيدوا، بل تضرروا، لأنهم ينتقلون إلى عذاب أشد، نسأل الله السلامة. وإن كانوا في أرض المحشر في عذاب، لكن لا مقارنة بين ما يحصل لهم في أرض المحشر وبين ما ينتقلون إليه في نار جهنم. إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فصل القضاء لا يستفيد منها الكفار. نعم. وكانوا في الدنيا يقولون عن أصنامهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا كذب. هذا كذب، فإن هذه الشفاعة عند الله لا وجود لها، فهناك شفاعة من تقبل شفاعته وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من إخوانه من الأنبياء والمؤمنين. هذه الشفاعة حرم منها المشركون، لأن الله لا يرضى أن يشفع لهم أحد لشركهم. والشفاعة التي كانوا ينتظرونها من أصنامهم لا وجود لها، لا وجود لها. إذن ما عندهم شفاعة بالكلية، فما عندهم إلا الورطة والعذاب المقيم في نار جهنم. وقوله أن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، هذا عندما يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة تعجلها في الدنيا، واختبأت شفاعتي اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال. نعم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب الناس إليه ليشفعوا، يطلبون منه الشفاعة، فيقول أنا لها. وفي هذا الموقف لا يثبت له إلا الكبار. فتوقع أن هؤلاء الذين يذهبون لطلب الشفاعة من آدم ثم نوح إلى آخره إلى أن يصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توقع أن هؤلاء من خيرة بني آدم كالعشرة المبشرين بالجنة ومؤمن آل فرعون والأئمة الأعلام من العلماء الأجلاء الذين ثبت صلاحهم وعلمهم، لا يذهب إليها السكارون والخمارون والعرابيد والمرابون. هؤلاء يتخبطون في أرض المحشر في العذاب، ما هم حول الشفاعة ولا هم مؤهلون أن يذهبوا إلى الأنبياء ليطلبوا الشفاعة. هذه لا يثبت لها ولا يقوم بها إلا أناس علماء. لا تستبعد أن يكون منهم مثل سعيد بن المسيب، مثل أحمد بن حنبل، مثل البخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة الأعلام ينتخبون لهذا الموقف، فيستجيب الله عز وجل لهم ويأذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم بالشفاعة. قال: ولم يقع الخلاف، يعني هذه الشفاعة لا خلاف فيها، الجميع يقر بها، ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين. ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط، يعني لم يقل أحد من المسلمين لا شفاعة، لكن يفصلون، بعضهم يتحيلون يجيزون يثبتون بعض الشفاعات وينكرون بعضا. نعم، والشفاعة لمحو ذنوب المذنبين المراد أن يشفع لأناس قد أمر بهم إلى النار بسبب الذنوب لديهم فلا يدخلونها، تقبل الشفاعة فلا يدخلون النار، فمحيت ذنوبهم التي استوجبوا بها دخول النار وذهبت بسبب الشفاعة فيمشون إلى الجنة مباشرة، وآخرون يدخلون إلى النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد عند العرش، قال: فيلهمني ربي محامد لا يلهمني إياها من قبل، أو لم أقلها من قبل، أو لا أعرفها الآن، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: اذهب فأخرج من كان في قلبه وزن شعيرة من إيمان. قال: فأذهب فأخرجه. قال: فأرجع فأخر ساجدا، فأقول: يا رب أم، فيقول لي: يا محمد، فأحمده بتلك المحامد، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: اذهب فأخرج من كان في قلبه وزن برة أو ذرة من إيمان. قال: فأذهب فأخرجهم، ثم أرجع فأسجد وأحمده بتلك المحامد، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: اذهب فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال: فأذهب فأخرجهم. قال رواة الحديث: خرجنا من عند أنس فذهبنا إلى الحسن البصري، فدخلنا عليه فقلنا: يا أبا سعيد، جئنا من عند أخيك الحسن أنس. وقال: هيه، يعني حدثوني. قالوا: فذكر لنا الشفاعة وذكروا له كلام أنس، فحين انتهوا قال: هيه. قالوا: وقف عند هذا، قال: يرحمه الله، لقد حدثني قبل 20 سنة وهو جميع، أي لا يزال عقله قويا، فلعله قد نسي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجع فيسجد الرابعة فيقول فيحمد الله بتلك المحامد، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. قال يا محمد ليس ذلك إلي وعزتي وعظمتي وجبروتي. وزاد شيئا لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فذكر الحديث وذكر أنهم يخرجون ضبائر. ما معنى ضبائر؟ مثل حزم العلف مربوطون 10-20 ربط. وجاء في حديث آخر كأنهم أعواد السماسم أو قال عيدان السماسم. السمسم معروف وعيدانه تسود إذا يبست وتكون قصفة تنقطم لو مسكت العود ينقطم سريعا. فهؤلاء أصبحوا مثلها لو تمسكه ينقطم ينكسر. فيوضعون على نهر عند الجنة أو قريبا منها نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. الحبة ما هي بحبة، الحبة واحدة والجمع حبة مجموعة حبوب. يعني كما تنبت الحبوب على جانب السيل. قال ألا ترى أنها تخرج صفراء متوية. وقد وردت عدة أحاديث الشفاعة فمنهم من يشفع له بالخروج من النار ومنهم من يشفع له بأن يكون في أخف العذاب كحال أبي طالب يشفع له أن يكون في ضحضاح من النار. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ويشفع لأناس ألا يدخل النار ويشفع لأمة للناس جميعا في دخول الجنة ويشفع لأناس في رفعة درجاتهم إلى آخره. ولشيخنا المقبل عليه رحمة الله كتاب في ذلك سماه الشفاعة واستقصى فيه ما ورد في الشفاعة. نعم ويعتبر تعتبر أحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة كما قيل في نظم ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا فاحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. يعني هذه بعض الأمور التي تواترت. فالشفاعة مما تواترت فيها الأدلة. نعم والقائلون بنفي الشفاعة يقولون يعني هذه الأدلة التي من السنة يشككون فيها وهي ثابتة بالأسانيد التي ثبتت بها الصلوات الخمس. فيعني ثبتت الصلاة والصيام والحج وغيره بأمثال أسانيد. هذه القضية قضية الشفاعة فلا مجال لردها. ثم الشفاعة في القرآن الكريم قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي هناك من يؤذن له. هناك من يؤذن له لا يمكن أن يكون لا شفاعة في المرة وهو قد قال إلا بإذنه. الله عز وجل لا يعبث. لو قال إنسان ممنوع واحد يخرج من المسجد إلا بإذن وما سأذن لأحد إذن هذا يستهتر بمن يخاطبه. إذن قل ممنوع أحد يخرج واسكت. أما أن تقول ممنوع أن أحدا يخرج إلا بإذن ثم تقول ما سأذن هذا استهتار. والله منزه عن مثل هذا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعني ما قد أن الله عز وجل سيأذن لأناس بالشفاعة. نعم ما دام أنه سيأذن بالشفاعة إذن هي موجودة. إذن هي موجودة. وقوله فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هؤلاء المشركون. أما الذين دخلوا النار بذنوبهم فهؤلاء هم مسلمون ابتلوا ببعض الذنوب والمعاصي وإذا دخلوا إلى النار ونقتهم النار وعذبوا ما شاء الله أن يعذبوا فإنهم يخرجون من النار إما باستكمال المدة وإما بشفاعة الشافعين. نعم فالأدلة بذلك ظاهرة. فالشفاعة شرطها الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع. بعضهم يقول كيف يأذن ويرضى لهذا العاصي المجرم. نعم رضي الله عز وجل بسبب أن عنده توحيد وأنه في الدنيا معدود في المسلمين فلهذا رضي أن يشفع له في الخروج من النار. فنحن في الدنيا نعده في المسلمين ولا نخرجه من الإسلام، فكيف لا نخرجه من الإسلام وفي الآخرة نقول ابقى في النار ولا تخرج؟ هذا لا يمكن. ألا لو قيل لهؤلاء الذين ينكرون الشفاعة ماذا تقول بعد الأذان؟ يقول: أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جيد، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته، حلت له شفاعته. فإما أن يقول بالشفاعة وإما أن يترك ترديد الأذان وهذا الذكر وهذا الدعاء. نعم، لا مفر له من ذلك، حلت له شفاعته. فإن قال المراد بالشفاعة فصل القضاء، نقول هذه فصل القضاء حتى لأبي جهل، للجميع، الجميع يعني يشفع لهم في فصل القضاء، هذه شفاعة أخرى. أما التي في فصل القضاء فهي للجميع. لو فرضنا أن شخصا ما جاء بهذا الدعاء، هل نقول سيحاسب الناس كلهم يوم القيامة إلا أنت تبقى في أرض المحشر؟ هذا لا يمكن. فهذه الشفاعة أكرم الله بها من كان يردد الأذان ويدعو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وجاء أبو هريرة فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: لقد علمت أنه لا يسألني أحد قبلك عن هذا الحديث، لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك يا أبا هريرة، لما علمت من حرصك على الحديث. شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال. نعم، قال الشوكاني عليه رحمة الله: وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فقال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. هذا الحديث بارك الله فيكم ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولو صح فهو واضح الدلالة أنه لا يستشفع بالله إلى خلقه، لأن الشفاعة الصغير يشفع عند الكبير، ليس المراد أن العكس، أن الكبير يشفع عند الصغير، فالله أكبر وأعظم، فلا يستشفع به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت نفسك تستحي أن تأتي إلى الأب وتقول اشفع لي عند ابنك؟ صعب. إذا كان بين الأب والابن صعبة، فكيف بين الله خلقه أنه يستشفع بالله عز وجل إلى المخلوق؟ قال: فأقره على قوله نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، وسيأتي الكلام في الشفاعة. قال: وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه. نعم، التوسل بارك الله فيكم خمسة أنواع: ثلاثة شرعية، وتوسل شركي، وتوسل مختلف فيه. أما التوسل المشروع الذي هو الثلاثة، فالتوسل إلى الله بأسماء وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقد تختار اسما يليق بالطلب، فتقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا جبار انتقم من عدوي، ونحو ذلك. وقول الصحابي في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا توسل بأسماء الله، فهذا مطلوب. وتتخير من أسماء الله ما شئت، أو تسرد منها ما تشاء في طلبك: اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم يا سميع يا قريب يا مجيب يا ودود، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعطيني كذا وكذا. هذا هو التوسل بأسماء الله جل وعلا. الثاني التوسل بدعاء الحي الصالح، التوسل بدعاء الحي الصالح، فتطلب من الحي الصالح أن يدعو لك. وما أكثر هذا، ما أكثر هذا، ودعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب له أثره. فتطلب من الحي الصالح أن يدعو لك. وهذا الذي يحصل في صلاة الاستسقاء أنهم يقدمون رجلا يظنون فيه الصلاح أن يستسقي لهم فيدعو الله. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دخل الرجل من باب المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يسقينا، فدعا فسقوا على طوال الأسبوع. فدخل الرجل أو غيره من نفس الباب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يرفعها. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومواقع الفطر. فكان لا يشير بيده إلى جهة إلا كانت حتى صارت المدينة في مثل الجوة، يعني السحاب محيطة بها من جميع النواحي ولا يقع المطر فيها. نعم. وهكذا بارك الله فيكم، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله لي. قالت إن شئت، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر لكني أتكشف فادعو الله لي. فدعا الله لها فكانت تسرع ولا تتكشف. فكان الصحابة يقولون من أحب أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه، لأنه قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة. وهكذا في مواطن كثيرة وفي أشياء كثيرة يطلب، وعلى مر تاريخ بني آدم يطلب الصالحون، يطلب الناس من الصالحين أن يدعوا لهم، ويقبل الله عز وجل الحاجات على دعاء هؤلاء الصالحين، يقضي الله ما شاء منها. نعم. النوع الثالث التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا كثير في القرآن كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أي لأننا نعبدك ونستعين بك اهدنا الصراط المستقيم. وقوله تعالى ربنا عليك توكلنا نعم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يعني لأننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا، ونحو ذلك مما ورد ذكره في القرآن الكريم. ومن السنة حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانكفأت الصخرة حتى لا يرون السماء ولا يعلم الناس عنهم أين هم. نعم. فقالوا، قال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. ويظهر من هذا أنهم علماء، حيث أنهم لم يختلفوا في أن هذا هو الحل الوحيد. فأحدهم توسل إلى الله ببره لأبيه وأمه، والثاني توسل إلى الله بعفافه عن الزنا، والثالث توسل إلى الله بأمانته وكيف رعى الأمانة وأداها إلى صاحبها كما هو معلوم في الحديث. فهذا توسل بالأعمال الصالحة. بقية الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.